بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة ياسين، وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية 33 في قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. بعد أن بين الله جل جلاله مغبة الصد عن سبيل الله ورفض رسالات الأنبياء، وضرب لنا مثلا حيا من أقوام كذبوا رسلهم وأهلكهم الله عز وجل وأوقعهم في شر أعمالهم، وكيف أن الذي عرف الله عز وجل لقي الله وهو عنه راض فدخل جنة الخلد، بعد أن بين الأمور النظرية والأمثلة التطبيقية بين الله جل وعلا الطريق إليه. الطريق إليه يبدأ بمعرفته، ومعرفة الله عز وجل هي أصل الدين. أصل الدين معرفة الله، هذه أصول، وفروع الدين كثيرة. إذا خضنا في فروع الدين ولم نملك هذا الأصل القويم فإننا في متاهات كثيرة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة؟ لماذا الآيات المكية كلها تتحدث عن الله وعن آياته الكونية؟ إذا مرت الدعوة إلى الله بمرحلتين، مرحلة مكية ومرحلة مدنية. في المرحلة المكية تم التعريف بالله من خلال آياته، وإذا قرأت الآيات المكية لوجدت العجب العجاب، كلها إشارات إلى آيات الله في الأرض، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لو تتبعت الآيات الكونية لوجدتها كلها حول محور واحد: الإيمان بالله من خلال آياته، والإيمان باليوم الآخر. إذا صح إيمانك بالله صح كل شيء. عندئذ يأتي دور الفروع، دور التشريع، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، كل هذه الأوامر والنواهي لها معنى عندئذ. إنها طريق إلى الله، إنها تنفيذ لأمر الله، إنها طاعة لله. الأمر والنهي لا معنى له قبل معرفة الآمر والناهي. لذلك ما من دعوة تنجح إلا إذا بدأت بتعريف الناس بالله، وما من دعوة بدأت بالعكس، بدأت بتعريف الناس بشرع الله دون أن يعرفوهم بأمر الله عز وجل، هذه الدعوة لا تنجح، لأن قيمة الأمر من قيمة الآمر. فإذا ما عرفت للآمر قدرا هل تعرف لأمره قدرا؟ ربنا عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره. إذا دائما إذا أردت أن تعلم أو إذا أردت أن تتعلم، ابدأ بالآمر قبل الأمر، ابدأ به. من هو الآمر؟ هذا الذي أمرني أن أفعل كذا وكذا، من هو؟ الله عز وجل قال: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي رفع السماوات بغير عمد، خالق الإصباح، رب المشرق ورب المغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هلأ واحد لما يسلم نفسه لطبيب نقول له: هذا الطبيب دارس في بلد أجنبي، معه بورد مثلا، متفوق باختصاصه، شهادته امتياز، أجرى 10,000 عملية كلها نجحت، نطمئن المريض. حتى المريض يسلم نفسه لطبيب يجب أن نعرفه بهذا الطبيب، وحتى الإنسان يعرف يستسلم لله عز وجل في تنفيذ أمره وفي الانتهاء عما عنه نهى يجب أن يعرفه. هنا النقطة، الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أمضى 13 سنة في مكة يعرف أصحابه بالله وباليوم الآخر من خلال الآيات الكونية. فلما جاء للمدينة بدأ الشرع ينزل تباعا، آيات الدين، آيات الطلاق، آيات البيوع، هذا كله جاء في مرحلة مكية. فربنا عز وجل حينما أراد أن يعرفنا بذاته بدأ بهذه الآيات، قال وآية لهم الأرض الميتة. انظر بشكل بسيط إلى الأرض في الشتاء تراب، انظر إلى الأشجار في الشتاء خشب يابس، أرض ترابية قاحلة وخشب مغروس فيها، انظر إليها في الربيع، الحشيش الأخضر، الأزهار، الورود، الرياحين، الأشجار اكتست حلة قشيبة، أين كان هذا الجمال كله في الشتاء؟ أين كان مخبأً؟ وآية لهم، يعني الأرض بأشجارها وترابها في الشتاء، انظر إليها في الربيع، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا. اذهب إلى سهول حوران في الربيع تراها بساط أخضر كلها حبوب أنبتت، الحبة عبارة عن رشين، هذا الرشين له سويق وله جزير وهو كائن حي وله محفظة غذائية وله قشرة، فإذا جاءته الرطوبة نما جذيره ونما سويقه على حساب المحفظة الغذائية إلى أن تتمكن جذوره أن تمتص الغذاء من التربة، عندئذ تصبح نبتة. هي آية من آيات الله الدالة على عظمته. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وتحدثت في الدرس الماضي عن أن القمح هو الغذاء الأول، الغذاء الرئيسي بحياة الإنسان، وهو متناسق تناسقا عجيبا مع حاجات الإنسان، تناسق عجيب. الأمر الذي يدعو إلى أن تقول يقينا إن الذي خلق هذه الحبة حبة القمح والذي خلق الإنسان هو إله واحد، للتناسق الدقيق بين بنية هذه القمحة ومكوناتها الغذائية وبين بنية الجسم وحاجاته الطبيعية، في نشاء، في حديد، في منغنيز، في فوسفور، في كذا، 6 معادن في القشرة، كذا فيتامين، مواد سكرية، مواد نشائية، كلها في هذه القمحة. والقمح الخبز أنواع منوعة، يمكن لو نظرت إلى محل يبيع المواد الغذائية لرأيت معظم مكونات هذه البضاعة من القمح، الحلويات والأنواع المعجنات وأنواع الخبز، كل هذه المواد الغذائية أساسها القمح، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فلما الإنسان يشتري رطة خبز ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تعرف ماذا تعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أيها الإنسان هل فكرت في هذا الخبز؟ أولا هل نفذت أمر الله في تناول الطعام؟ هذه البسملة كي تذكر أمر الله في تناول الطعام، والبسملة كي تذكر نعم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم آكل، يعني هي آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أي وفق أمره ومستنيرا بنوره. فإذا شربت قل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الماء من نعمة الله علينا أن جعله عذبا فراتا، وسوف أشربه وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا فيها جنات، الأرض غير القمح وغير المحاصيل، القمح والشعير والعدس والحمص إلى آخره، أي أصناف يعلمها الإخوة الذين يعملون في الزراعة، هي المحاصيل لحكمة أرادها الله تنبت في وقت واحد، تنضج في وقت واحد، تسهيلا على الإنسان، وفوق هذا وذاك يصيبها السوس بعد حين، لولا هذا السوس الذي يصيب هذه الحبوب والمحاصيل لاحتكر الإنسان قوت أخيه الإنسان، ولأمكن للإنسان أن يجمع القمح كله وأن يبيعه بمئة ضعف عن رأس ماله، لكن هذا السوس الذي يصيبه هو الذي يفقده ثمنه بعد حين، إذاً لا بد من أن يبيعه. هذا من حكمة الله عز وجل، حكمة بالغة. وجعلنا فيها جنات من نخيل. هذا النخيل الحقيقة أن العلماء قالوا إن أطول الأشجار عمراً هي النخيل، بعض أشجار النخيل عمرها أكثر من 6000 عام. أطول الأشجار عمراً من دون استثناء هو النخيل، وهناك صفات كثيرة للنخيل، أنه إذا قطع رأسها لا تنمو كالإنسان، وأن ثمار النخيل عقدت عليه مؤتمرات. أنا قرأت عن مؤتمر في العالم عقد لدراسة بنية ثمرة النخيل، حتى أنهم قالوا عن ثمرة النخيل إنها صيدلية في حبة، صيدلية 46 مادة داخلة في تركيب التمر، 46 مادة داخلة في تركيب التمر، مادة مسكنة. إذا إنسان أعصابه يعني مسدودة ينصح بأكل التمر، إذا طفل يعني شرس الطباع تنصح أمه بإطعامه التمر، في مادة مهدئة. ولما ربنا عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، التمر في مادة تقبض الأوعية، فالمرأة التي ستولد أخطر شيء في الولادة النزيف، لأن مئات الألوف من الأوعية التي في الرحم سوف تتمزق، فإذا كان هناك مادة تقبض هذه الأوعية فالولادة سليمة. فلذلك التمر يفيد المرأة التي على وشك الولادة، لأن المادة في التمر تقبض الأوعية فتسهم في انقطاع النزيف. في التمر مادة ملينة، لأن الأمعاء في المرأة إذا كانت ممتلئة بالفضلات تعسر الولادة، مما يسهل الولادة أن تفرغ أمعاؤها، ففي التمر مادة مسهلة ملينة، وفي التمر مادة قابضة، وفي التمر مادة مضادة للنزيف، وفي التمر مادة تسرع لتقلص العضلات، يعني كل المواد التي في التمر لها علاقة مسيسة بالولادة. هذا معنى قول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فوق هذا وذاك التمر لا يتلوث، لأن شدة تركيز المادة السكرية فيه تمتص ماء أي جرثومة تقع على التمر، معقم دائما ويخزن التمر، يعني كما قرأت عنه صيدلية في حبة، صيدلية في حبة. حتى أنه إخوة كثر يعني حدثوني عن النتائج الطيبة التي عاينوها في أجسامهم بعد تناول التمر. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. أعناب والتمر أنواع منوعة، إن سمعت عن تمر الكيلو بعتقد 100 ريال، يعني 1000 ليرة سوري الكيلو واحد، يعني أفخر أنواع الحلويات لا يرقى إلى مستوى، أنواع منوعة. من نخيل وأعناب. العنب يعد المادة الغذائية الأولى في الفواكه، يعني في سكريات وفي فيتامينات وفي مواد مرممة في العنب لدرجة أنه يعد الفاكهة الأولى، أيضا أنواع منوعة العنب، ويمكن أن يخزن زبيبا، قوت أساسي. نعم. وفجرنا فيها من العيون. موضوع كل كلمة في الآية هي موضوع للتفكر، موضوع تفجر الينابيع، موضوع طويل أساسه تصميم طبقات الأرض، طبقة نفوذة، طبقة كتيمة، طبقة نفوذة، طبقة كتيمة، حوض مثلاً، فتحة لهذا الحوض، صخور معدنية تذاب قليلاً قليلاً في الماء، الماء الذي يخرج منها ماء معدني يرمم الجسم البشري، حديث طويل طويل حول وفجرنا فيها من العيون. الماء أساسه مالح، والبحر لولا أنه مالح لما تمت حياة على سطح الأرض، ثم يبخر، يقطر هذا الماء عن طريق السطوح المائية الواسعة، وعن طريق أشعة الشمس، وعن طريق التبخر، وعن طريق تحمل الهواء بخار الماء، وعن طريق سوق الرياح لهذا السحاب، وعن طريق انعقاد السحاب على شكل حبات مطر، وبحث طويل طويل كيف تعلق، كيف يتخلى الهواء عن بخار الماء إذا سخن وإذا برد، وكيف يستوعب هذا البخار إذا سخن، وكيف قال الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، كيف أن الضغط الجوي يسهم في تحويل بخار الماء إلى قطرات ماء، وكيف أن هذه القطرات لا تنعقد إلا على ذرات من الغبار الذي في السماء. بحث طويل طويل. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، هي لام التعليل، يعني هذه الثمار، قف أمام بائع فاكهة، كل هذه الثمار مصممة لك لإكرامك، في لونها، في حجمها، في قوامها، في رائحتها، في شكلها، في طعمها، في رائحتها، الطعم والرائحة والحجم والقوام والشكل واللون، هذه كلها تسهم في إكرام الإنسان. الفواكه لها منظر جميل بحد ذاته قبل أن تأكلها، قطعة فنية الفاكهة، الفاكهة من حيث الجمال قطعة فنية، تصميم مبدع، تصميم إله عظيم. فهي الفاكهة ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. هذه إشارة دقيقة في القرآن إلى أن النبات له فوائد لا تعد ولا تحصى، تزيد عن أنه نبات تأكله. هلأ الأساس من الخشب، أكثر الأدوية النافعة المفيدة من النبات، أدوية نباتية، الأصبغة من النبات، الأدوية من النبات، الخشب من النبات، الفلين أصله نبات، المطاط أصله نبات، السواك أصله نبات، الخلة أصلها نبات، أدوات التنظيف، القش هذا نبات أصله، القش الخشن والقش الناعم كله نبات، أشجار الزينة نبات، أشجار الحدود نبات. فإذا ذهبت في نبات أوعي، في نبات سبحات، يعني لو أن الإنسان حصر ذهنه في الفوائد العظمى التي يجنيها الإنسان من النبات لما انتهى إلى إحصائها. قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. الخشب من النبات، شوف البيت في أساس، في نوافذ، في مثلا غرف ضيوف، في غرف نوم، في طاولات، في كراسي، كلها من النبات أساسها. قد تستخدم القماش من النبات، الكتان والقطن من النبات، تارة غذاء، تارة كساء، تارة دواء، تارة صباغ، تارة شيء يمتع البصر. كم نوع من النباتات، نباتات الزينة، يعني كتب تلاقي مؤلفة، كتاب ضخم، نبات الصالونات، هذه النباتات التي تعيش في غرف الضيوف في الشتاء. بحث قائم بذاته. نبت الورود باب آخر، الأبصال باب آخر، الأزهار باب آخر. العدد يأخذ بالألباب. ادخل عند أخ زهوراتي، شوف كم نوع في عنده. هي مسلحية، هي إن شاء الله، هي شاب ظريف، هي راخي شعره. اسمع الأسماء أنت، شو تضحك؟ أسماء وأنواع، وهي ساعة، وهي قنديل، وهي ياسمين عراتلية، شيء عجيب. هذه خلقت للطعام؟ لا والله، للزينة، لإمتاع العين، لإكرام الإنسان. فليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. يعني النبات أحيانا أساس الصناعات الغذائية، الشاي النبات، البن نبات، أنواع منوعة من الزهورات، كلها هي للسعلة، وهي لترطيب الجوف، وهي مثلا مسكن، وهي مقشع. تلاقي النباتات في كتب ضخمة جدا، التداوي بالأعشاب، كل عشب له خواص. الآن في معاجم، موسوعات عن الأعشاب، يعني 2000 صفحة، كل نبات صورته ومقوماته وفوائده واستعمالاته. تصميم من هذا؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يا أخوان، إذا آمنت بالله وشكرته حققت المراد من وجودك. إذا آمنت بالله وشكرته، لقول الله عز وجل: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. معناها إن آمنتم وشكرتم فلن تعذبوا، يعني إن آمنتم وشكرتم حققتم المراد الإلهي من خلقكم. لذلك: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت النعمة تعظم عند الله عز وجل. فالمؤمن إذا شرب كأس ماء، إذا أكل تفاحة، إذا تناول طعاما، إذا أكل رغيف خبز، إذا شرب كأس حليب، دائما فكره يفكر في هذه النعم، من خلقها؟ أيها الإخوة، يجب أن نعلم الآن، سأذكركم شيء حكيته سابقا. كل شيء خلقه الله عز وجل له هدفان أساسيان. الهدف الأكبر أن تعرف الله من خلاله، والهدف الأصغر أن تستفيد منه. فإذا استفدت منه ولم تتعرف إلى الله من خلاله ضيعت أثمن ما فيه. يعني إنسان أكل عسل وما عرف الله من خلال النحل والعسل خسر خسرانا مبينا. لو أنه أكل آلاف الكيلوغرامات من العسل في حياته كلها، وإنسان ما أتاح له دخله أبدا أن يأكل لعقة عسل، لكنه قرأ كتابا عن العسل ففاضت عيناه بالدموع خشية لله عز وجل. هذا الإنسان الذي لم يذق العسل في حياته حقق المراد من خلق النحل وخلق العسل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى هلالا قال: هلال خير ورشد. يعني دائما أيها الإخوة، إذا فكرك أعملته في نعم الله عز وجل، معنى ذلك أنك حققت المراد الإلهي من خلقه. الانتفاع بالشيء فرع من فروع وجوده. الانتفاع بالشيء عند الأجانب وعند أهل الدنيا، الانتفاع بالشيء هو أصل الوجود، لكن المؤمنين الانتفاع بالشيء فرع من فروع وجوده، لكن الاهتداء به إلى الله أصل وجوده. لذلك: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. دعوة إلهية إلى التفكر. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الآن ربنا عز وجل أشار بهذه الآية القادمة: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. في بالكون شيء، ظاهرتان اثنتان. الأولى ظاهرة التنوع، والثانية ظاهرة التوحد. لا، كل أخواننا الحاضرين كل واحد له وجه غير وجه الآخر. لو دققت في ألوان الوجوه لرأيت أن كل واحد له لون لا يشركه فيها أخ آخر أبدا. كل إنسان له لون، له لون خاص بقزحية عينه، له رائحة خاصة. إذا الله عز وجل خلق 5,000,000,000 إنسان، كل إنسان له رائحة تختلف عن الآخر. والدليل تتبع المجرمين عن طريق الكلاب البوليسية. إذا أعطيت الكلب البوليسي شيئا من حاجات الملاحق فشمها تتبع رائحته من بين آلاف الأشخاص. فالآن العلم يؤكد أن لكل إنسان رائحة لا تتشابه مع رائحة إنسان آخر، ولكل إنسان لون لقزحية العين لا تشترك مع قزحية عين آخر إطلاقا، ولكل إنسان تركيب لدمه لا يشترك مع تركيب دم آخر، ولكل إنسان بنية نسيجية. هذا في عندنا زمر دموية معروفة، الآن في بنية نسيجية. أحدث بحث عن البنى النسيجية أن عدد البنى النسيجية الآن تقريبا 2.5 مليار وحدة، يعني تقريبا بكل الأرض في واحد آخر يشبهك في تركيبك النسيجي. وهذا ما يدعو الذين يزرعون الكلية إلى اختيار نسيج معين مقترب إلى حد ما من نسيج الآخذ. إذا في بنى نسيجية تتميز بها، في بلازما للدم تتميز بها، في رائحة خاصة تتميز بها، في شكل خاص للقزحية تتميز بها، في بصمة تتميز بها، في نبرة صوت تتميز بها. نبرة الصوت وقزحية العين وتركيب الدم ورائحة الجلد وبصمة اليد، هذه كل أشياء منوعة. أما إذا تناولت دواء صنع في كندا فرضا، تناول إنسان يعيش في أستراليا، هالدواء مسكن يسكن ألمه، ما معنى ذلك؟ أن 5,000,000,000 إنسان مصممة وفق بنى واحدة. إذن في الله عز وجل من أسماء الواحد تحس أن في الكون وحدة، من أسماء الواسع تحس أن في الكون سعة، في تنويع شديد وفي وحدة. فنظام الزوجية مما يؤكد وحدة الخالق، كل شيء في الكون أساس توالده النظام الزوجي. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. عملية تأبير النخل عملية مزاوجة، والآن في مخابر أرقى شركات البذور بتم التلقيح باليد، بلقحوا النبات باليد وبيغلقوا الزهرة بلقاطة لئلا يدخل غبار طلع آخر يفسد هذه المزاوجة. إذن التلقيح في النبات، في نبات مؤنث في نبات مذكر، فالتلقيح يتم تارة عن طريق النحل وتارة عن طريق الرياح وتارة عن طريق الإنسان نفسه. الأشجار التين تلقح عن طريق الإنسان، والنخل يلقح اسمه تأبير النخل عن طريق الإنسان، وفي نباتات تلقح عن طريق الرياح وأرسلنا الرياح لواقحة، وفي نباتات تلقح عن طريق النحل، والنحل ربما كانت وظيفته الأولى تلقيح النباتات. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هلأ نظام الذرة أصغر وحدة وظيفية في الكون هي الذرة، أصغر وحدة وظيفية وليست وحدة بنيوية هي الذرة، فيها إلكترون سالب وموجب، إلكترون سالب وموجب، وفي مدارات. نظام الزوجية في الذرات، نظام الزوجية في المجرات، في كواكب مزدوجة تترافق مع بعضها. فنظام الزوجية في الجماد وفي النبات وفي الحيوان وفي الإنسان، إذن في وحدة، إذن في مصمم واحد، خالق واحد يتضح قانونه في كل خلقه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل، هذا الليل الله جعله سكنا. الإنسان ينام في النهار ساعات طويلة يبقى مشدود الأعصاب، ساعة في أول الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في آخر الليل. من جعل الليل سكنا؟ والذي صمم حجم الأرض، لو أن حجمها أكبر لكان انجذابها للشمس مختلفا، وإذا كان انجذابها للشمس مختلفا تبدل الليل والنهار. فالليل والنهار متعلق بحجم الأرض، متعلق بسرعة دورتها حول نفسها. لو أن الأرض تدور حول نفسها كل ساعة، نصف ساعة ليل نصف ساعة نهار، يعني على طول في ليل ونهار. ترى بدك تعمل هيك ظهر الصبح. لو كان الليل 30 ساعة بتنام 8 ساعات، شبعت نوم لسه الليل في 4 ساعات ثانيات، صار الليل يساوي النهار تقريبا، ففي تناسب. من صمم هذا التناسب؟ من نسق بين الليل والنهار وبين حاجة الإنسان؟ الله جل وعلا. وآية لهم الليل، الليل موضوع للتفكر، نسلخ منه النهار. النبي الكريم كان يقول سبحان الله، أين النهار إذا جاء الليل؟ تلاقي الشمس مشرقة، الجبال متألقة، السهول نضرة، يأتي الليل فإذا هو ظلام دامس موحش. أين كان ذلك الأنس مع الضوء؟ وأين ذهب هذا الأنس مع ذهاب الضوء؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، بس انسلاخ لطيف. أيام الإنسان يتألق المصباح فجأة فتنبهر عيناه، أو ينطفئ فجأة فلا يرى شيئا، لكن هذا التدرج في ذهاب الشمس شيء عجيب. بينما هي مشرقة غابت، بينما هي قد غابت والأرض منيرة بدأ هذا الضوء يضعف قليلا قليلا، فإذا جاء وقت العشاء وغاب الشفق الأحمر رأيت الظلام الدامس. هذا معنى قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري، الشمس تجري، الأرض تدور حول نفسها دورة، وحول الشمس دورة، حول نفسها كل 24 ساعة، يعني سرعتها في خط الاستواء 1600 كيلو متر في الساعة. أسرع طيارة يركبها الإنسان طبعاً تجارية 1000 كيلو متر. الطائرات العسكرية تصل 1600. ممكن طائرة عسكرية تنطلق من كراتشي مثلاً إلى أمريكا والشمس هي تنطلق مع الغياب، وتصل بعد 17 ساعة طيران مع الغياب. ما معنى ذلك؟ أنها سارت بسرعة الأرض، فالشمس بقيت في مكانها. الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، لكن حول الشمس بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، في الثانية. في الثانية نحن بدأنا الدرس بعتقد 8 وربع، هلأ 9 إلى 10، معناها تقريبا نصف ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة. كم ثانية ضرب 60؟ 35 ضرب 60 ضرب 30 كيلو متر. نحن الآن قاطعين مسافة تقدر بمئات ألوف الكيلومترات، هي أشياء بديهية يا أخوان، بديهية جدا، يعني مفروغ منها. الأرض تدور حول الشمس بسرعة تزيد عن 30 كيلومتر في الثانية. أما الآن بالآية الكريمة هي والشمس تجري، الشمس تدور حول نفسها كل 25 يوما دورة، وتجري بسرعة 200 كيلومتر بالثانية الواحدة، ماشي. يعني المجموعة الشمسية كلها تجري، هذه أي حقيقة أيضا ثابتة. المجرة، نحن في مجرة درب التبان، قطرها 13 ساعة. بالمناسبة الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، بين الأرض وبين القمر ثانية ضوئية واحدة، يعني 360 ألف كيلومتر. وأرسلوا مركبة للقمر، هي أول مركبة، كلفت 24 ألف مليون دولار. كلفت تكلفة أول مركبة انطلقت من الأرض إلى القمر، بقيت في الطريق إليه 3 أيام، وسرعتها 40 ألف كيلومتر بالساعة. بعد 3 أيام وصلت القمر، لغزونا الفضاء، يعني قطعوا ثانية ضوئية واحدة. الشمس 8 دقائق. الشمس الآن، المجرة درب التبان قطرها، المجموعة الشمسية قطرها 13 ساعة ضوئية، يعني الضوء يقطع قطرها في 13 ساعة. درب التبان، المجرة درب التبان التي نحن فيها، المجموعة الشمسية كلها نقطة في طرفها، المجموعة الشمسية بكل نجومها وكواكبها نقطة في طرف درب التبان. درب التبان طوله 150 ألف سنة ضوئية. نعم، الرقم دقيقة، 150 ألف. الآن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بالمجموعة الشمسية 4 سنوات ضوئية، أقرب نجم ملتهب للأرض. هذا النجم لو أردنا أن نصل إليه بمركبة أرضية نحتاج إلى 50 مليون عام. نحسبه عنه سهلة جدا، على آلة حاسب، 4 سنوات ضوئية، ضربوها 60 × 60 × 360 إلى آخره، بتلاقي رقم اسمه على 24، ثم على 100 بالساعة تمشي المركبة، بيطلع معك رقم قريب من 50 مليون عام إلى أن تصل لأقرب نجم ملتهب للأرض. طيب هذا نجم القطب 4000 سنة، نجم القطب. طيب المرأة المسلسلة مليون سنة ضوئية، أحدث نجم 16000 مليون سنة. فربنا عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تمشي الشمس لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس آية من آيات الله، تتسع إلى 1,300,000 أرض. الشمس 6,000 حرارة سطحها بأعماق 20 مليون درجة، لو ألقيت فيها الأرض لتبخرت في ثانية واحدة. والشمس تجري، ومع ذلك تجري. يقدر العلماء أنه مضى على تألقها 5,000 مليون عام، 5,000 مليون. ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. شوف القمر، أولا هلال، قال كهلال الشك لولا أنه أن عيني عينه لم تتأي. هلال رفيع، يزداد هذا الهلال حجما إلى أن يصبح بدرا، تقويم في السماء. والقمر قدرناه منازل، في آية أخرى لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور. لو جاءت سرعة القمر في دورته حول الأرض مع سرعة الأرض في دورتها حول نفسها لأصبح القمر في مكان واحد ثابت، لكن حكمة الله عز وجل أن هناك تفاضلا بين سرعة دورة الأرض حول نفسها وسرعة دورة القمر حول الأرض. من هذا التفاضل تجد القمر يشرق ويرتفع ويغيب، لولا التفاضل لبقي القمر مع الأرض في مكان واحد ثابت. هذا التفاضل هو روعة الخلق، تفاضل سرعة القمر في دورته حول الأرض مع سرعة الأرض في دورتها حول نفسها سبب شروق القمر، لأنه لو القمر ماشي مع الأرض هكذا ما عاد في شروق وغروب. إجا فوق أمريكا على طول، دائما فوق أمريكا في قمر وغايب عن كل القارات مثلا، لكن السرعة متفاوتة، فهو أقل أو أكثر يسرق ويعلو في السماء ويغيب مع الفجر أحيانا. نعم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. عزق النخيل، هل عنقود النخيل إذا نزعت عنه التمر، عنقود التمر إذا نزعت عنه الثمر يبقى خيطا أصفر اللون. فربنا عز وجل شبه القمر بالعرجون. أما كلمة القديم ما معناها القديم؟ العلماء قالوا الهلال حينما يولد يبدو متألق اللون، أما حينما يقترب من نهايته يبدو شاحب اللون، فجاءت كلمة القديم إشارة إلى أن الهلال قبل أن يمحق يبدو في لون أقل تألقا من لونه حينما يولد. هذا من معنى قوله تعالى كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. نحن نسمع كل يوم اصطدام بين قطارين، بين طائرتين، بين باخرتين، اسمعوها، باخرتين عملاقتين اصطدمتا، تلوث البحر بالنفط، طائرتين اصطدمتا، قطارين تداخلا في بعضهما بعضا وصار في كوارث. ما سمعنا أبدا أن خطأ حدث في الجو. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. واستنبط علماء الذرة، علماء التفسير، أن هذه الآية فيها إشارة إلى أن كل في فلك يسبحون، يعني كل شيء، كل تفيد الشمولية المطلقة، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل في فلك يسبح، وبدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم، آية ثالثة، أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يعني نظام الماء، في عندك المادة الصلبة يثبت شكلها وحجمها، والمادة السائلة يثبت حجمها لا شكلها، والمادة الغازية حجمها غير ثابت وشكلها غير ثابت. فتعريف السائل حجمه ثابت أما شكله متغير بحسب الإناء. طيب هذا الماء أودع الله فيه قوة تماسك، هذه القوة هي التي تجعله يحمل السفينة. يعني السفينة مبنية على نظام، على دافعة أرخميدس، هذا العالم الذي وضع يده في جرن الماء وهو في الحمام فشعر بقوة تدفعه نحو الأعلى، فخرج عاريا وقال وجدتها وجدتها، وجد قانون. الإنسان يحمل سطل يملأ ماء يغمسه في البحر، راح نص وزنه، راح ثلاث أرباع وزنه، راح أين هذا الوزن؟ هناك في الماء قوة تدفع نحو الأعلى، هذا قانون أرخميدس. يعني في له قانون دقيق، يعني بقدر الماء المزاح، فالناقلات الضخمة مكونة على أساس بتزيح ماء أكبر من وزنه. أما لو فرضنا ألقينا قضيب حديد يسقط إلى أعماق البحر، لماذا؟ لأنه يزيح ماء أقل من وزنه. لا يطفو الحديد على سطح الماء إلا إذا أزاح ماء أكثر من وزنه. لذلك تبنى السفن على أساس يعني مجسمات كبيرة جدا جدا وسطها فارغ كي تزيح ماء كثيرا وتتسع لبضاعة كبيرة جدا. الآن الناقلات أكثر من مليون طن، صار الآن في ناقلات تحمل ألف طن، تحمل كلها مبنية على قاعدة أرخميدس، قانون دفع الماء الأشياء نحو الأعلى. فهي آية، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يعني الفلك إن كان بخاري وإن كان حراري وإن كان على الرياح وإن كان على الشراع وإن كان على الذرة، الأساس واحد، لولا أن الله عز وجل خلق في الماء قوة تدفع نحو الأعلى لما كانت هذه السفن، انتهى الأمر كله. طبعا في الآية إشارة إلى سفينة نوح التي حملت ذرية البشرية، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. في البحر في سفن، وفي البر في جمال، وفي خيول، وفي بغال، وفي حمير، ويخلق ما لا يعلمون، السيارات والطائرات والقطارات والصواريخ، ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. دخلت فيها كل المركبات، وإن نشأ نغرقه. لا يعرف، لا يتذوق هذه الآية إلا من ركب البحر. أضخم سفينة عملاقة، هي سفينة صنعت في عام 12 اسمها تيتانيك، مشهورة كثير. سفينة قيل في كتيب أصدرته الجهة الصانعة إن هذه السفينة لا يستطيع القدر إغراقها، من أضخم السفن التي بنيت في وقتها، وقامت بأول رحلة من بريطانيا إلى أمريكا. ركب في هذه السفينة علية القوم في أوروبا، أغنياء أوروبا، حملوا من الذهب، من الحلي، من الألماس، الأحجار الكريمة، ما يقدر ثمنه بألوف الملايين، طبعا النساء. السفينة مدينة عائمة، الحمامات، المسابح، المطاعم، الأساس، السريات، يعني أفخر ما في أوروبا وضع في هذه السفينة. أساس أنها لا تغرق صنعت من جدارين اثنين، وبين الجدارين حواجز عرضية، فلو أنها خرقت من مكان أغلقت الحواجز فمنع دخول الماء. فهذه السفينة من عجائب صنعها أنها لم يصنع لها قوارب نجاة لأنها لا تغرق، وفي أول رحلة لها غرقت في عرض المحيط الأطلسي، اصطدمت بجبل ثلجي شطرها شطرين، وأرسلت استغاثات. كل السفن التي حولها ظنت أنها تحتفل بأول رحلة. وقرأت عنها مقالة قبل حين، قبل سنة أخرجوها، عثروا عليها قبل عام، لأنه يطمعون بما فيها من ثروات وذهب وألماس، عثروا عليها في قاع المحيط الأطلسي. قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اللي قرأ منكم غرق الباخرة، هي المصرية بين جدة وبين مصر، أنا قرأت تفاصيل عنها، شيء عجيب، شيء عجيب، يعني تحس أن قدرة الله عز وجل ليس إلا الله. إنسان بقي على خشبة 3 أيام وفي بطنه تحويشة العمر كما يقولون، ونجا، وأشخاص كانوا في أفخر درجات هذه السفينة في غرف فخمة جدا ماتوا غرقا، يعني رقم وصل 800 إنسان مفقود في هذه السفينة، وغرقت في ثواني أقل من 10 دقائق، كانت في قاع البحر الأحمر، أقل من 10 دقائق، يعني خطأ بعض التفسيرات حصل، فاتجه باتجاه جزر المرجانية فانشطرت شطرين وغرقت فورا. فهي وإن نشأ نغرقهم، واحد راكب طيارة، يعني برحمة الله ولطفه أي خلل. أنت تسمع خبر بالأرض ومات جميع ركابها، مبارح في أخبار الطيران كثيرة ومات جميع ركابها، بالطيران إن نشأ نسقطهم، وفي البحر إن نشأ نغرقهم، وفي البر إن نشأ نصدمهم فلا صريخ لهم. إنسان راكب سيارته بفضل الله عز وجل وبتوفيقه وبرحمته، نعم. يعني كثير في حوادث انفجار عجلة بيموتوا كل ركاب السيارة، عجلة واحدة إذا انفجرت العجلة الأمامية بسرعة فوق 120 يساوي حادث مميت لكل ركاب السيارة. بالإنسان بالسيارة أيام جمل بيقع من عليه بدق عنقه، الجمل الحرون، يعني كمان لو ركب جمل الإنسان، لو ركب حصان، في حالات وفاة إذا ركب حصان أو جمل، حالات وفاة السيارات، وفاة بالطيران، وفاة بالبواخر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، نعم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني أنت مسمح لك تعيش كذا سنة، ليش ما صار معي حادث؟ لأنه مسموح تعيش سن معين. ليش ما صار الحادث؟ لأنه الله عز وجل كاتب لك عمر معين. إن الطبيب له علم يذل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. لما ينتهي الأجال تلاقي على أتفه سبب جاء الموت. الآن ربنا عز وجل سيشير بعد قليل إلى أقاويل الكفار، قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني ما عاد في تأثير. يا أخي الله عز وجل خالق الكون صح بيقول لك، طيب في موت بيقول لك حق الموت، طيب في شرع مضبوط، طيب ما تستقيم فحتى الله يهديني، كلام فاضي، ما لك حجة. الله عز وجل موجود وهذا الكون يدل عليه، وهذا الكتاب كلامه وإعجازه يدل عليه، وهذا النبي نبيه وهذا الكتاب يدل عليه. في عندك إله له كلام وله نبي وله سنة، ما تستقيم. يقول لك وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. طيب ما تعاون الناس، ادفع يا أخي أنت رجل غني. قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا منطق الكفار. يا أخي ما بيكفي العباد إلا الله عز وجل، طيب أنت عاونه إلو رب ما بينساه. هذا كلام ظهره في تلبسه بس باطنه في بخل. أخي ما بيكفي العباد إلا رب العباد. الله عز وجل أمرك أن تعمل الصالحات، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فالإنسان الله عز وجل جعله غني ليصدق، وجعله قوي ليعاون الضعيف، وجعله عالم ليعلم. إذا الله أعطاك شيء، الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم مما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون. فيقول الإنسان أخي أنا ما لي علاقة، هل الإنسان له رب لا ينسى؟ يا الله عز وجل ما حينسى عن طريقك، ما حينسى، أفقره وأمرك تعطيه من أجل أن تمتحن أنت ويمتحن هو، يمتحن هو بالصبر وتمتحن أنت بالإنفاق. فهذا منطق أهل الدنيا. ثم يقولون استهزاء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أحيانا الإنسان يستهزئ، إمتى يا سيدنا؟ هذا مو سؤال، هذا استهزاء. متى هذا الوعد؟ استهزاء. إن كنتم صادقين. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هو له قضية بقصر العدل ضد خصمه، مات أحد الخصمين أثناء الحساب، مات أحد المتحاسبين أثناء مشادة، مات أحد الطرفين وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ما بيتمكن يكتب وصية يتصل بأهله، وهذا موت الفجاءة نعوذ بالله منه. لا وصية ولا توبة ولا إشارة ولا عبارة ولا تنبيه ولا تبيين إطلاقا. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والحمد لله رب العالمين.